تبارك وتعالى. ولهذا يفرح المؤمن بنعمة الله تبارك وتعالى عليه إذا يسر له وأكرمه بأن يحظى بشيء من هذه المجالس النافعة المفيدة التي يتعلم فيها الإيمان وتتذاكر فيها أمور الدين ويتعاون فيها على البر والتقوى. والكتاب الذي نقوم بمدارسته ومذاكرته كتاب عظيم النفع كبير الفائدة مع صغر حجمه، إلا أنه استوفى فيه مصنفه رحمه الله تعالى مهمات هذا الموضوع، واعتنى فيه عناية دقيقة بجمع جوانب هذا الموضوع باختصار نافع وجمع طيب للدلائل والشواهد من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الموضوع العظيم، ألا وهو الإيمان. ومؤلف هذا الكتاب علم إمام وفقيه محقق، وله شهرته الواسعة بين أهل العلم وطلابه من خلال كتبه العظيمة ومؤلفاته النافعة التي تزيد على 40 كتابا في أبواب الشريعة المختلفة، في التفسير والحديث والفقه والاعتقاد وغير ذلك من الجوانب، إضافة إلى ما امتازت به كتبه رحمه الله من حسن التحرير وجودة التقرير وجمال التحقيق وسهولة العبارات وسلاستها ووضوحها، وأيضا ما طرحه الله تبارك وتعالى لمؤلفاته من القبول والشيوع والذيوع بين أهل العلم وطلابه. ومن كتبه العظيمة التي قل أن يوجد طالب علم إلا وقد أفاد منه كتابه التفسير الذي طبع مئات بل ملايين الطبعات وترجم إلى العديد من اللغات، وغيره من كتبه العظيمة المباركة الطيبة. وهذا الكتاب سماه رحمه الله تعالى التوضيح والبيان، سماه مصنفه الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، سماه التوضيح والبيان لشجرة الإيمان، التوضيح والبيان لشجرة الإيمان. وبنى هذا الكتاب على أساس أن الإيمان مثله مثل شجرة طيبة لها أصول ولها فروع ولها ثمار، ولهذا قال التوضيح والبيان لشجرة الإيمان، لأن الإيمان هذا مثله، مثله مثل شجرة، مثل شجرة طيبة لها أصول أو لها أصل ولها فرع ولها ثمار، كما قال الله تبارك وتعالى في سورة إبراهيم: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. فهذا مثل ضربه الله تبارك وتعالى لبيان الإيمان وإيضاح حقيقته وبيان كلمته، كلمة الإيمان الكلمة الطيبة. قال: كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. فذكر سبحانه وتعالى أربع وجوه من الشبه بين الإيمان والشجرة الطيبة: الطيب، وجود الأصل الراسخ، ووجود الفرع القائم، ووجود الثمار المتنوعة. وقد جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: أخبروني عن شجرة لا يتحات ورقها ولا أي ذكر صفات لها، جعلها الله مثلا للمؤمن، جعلها الله مثلا للمؤمن، يشير إلى هذه الآية في سورة إبراهيم. قال: فخاض الناس في شجر البوادي، خاض الناس في شجر البوادي حتى لم يعرفوا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. قال: هي النخلة. قال ابن عمر: فلما خرجنا قلت لأبي: لقد وقع في نفسي أنها النخلة. قال: وما منعك أن تقول ذلك؟ قال: مكانك ومكان أبي بكر. قال: لأن تكون قلت ذلك أحب إلي من الدنيا وما فيها. فالله جل وعلا جعل للإيمان مثل، وهو الشجرة الطيبة، وحددت وعينت الشجرة المعنية بالآية في السنة بأنها النخلة، وهذا فيه دليل على فضل النخل وأنه سيد الأشجار وأفضل الأشجار وأكثرها نفعا، كما جاء في بعض روايات الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مثل المؤمن مثل النخلة، ما أخذت منها من شيء نفعك. وهذا أمر تختص به النخلة، أن كل شيء فيها نافع، ما أخذت منها من شيء نفعك. وهذا أمر ربما جيلنا لا يدركه ولا يعيه، ولكن جيل الآباء أو من قبلهم من الأجداد يدركون تماما الفوائد العظيمة والمنافع الكبيرة التي تستفاد من النخلة، فهي كما قال عليه الصلاة والسلام: ما أخذت منها من شيء نفعك، ما أخذت منها من شيء نفعك، أي أن كل شيء فيها نافع وكل شيء فيها مفيد. وهكذا الشأن بالنسبة للمؤمن، المؤمن كله خير ونفع، وذلك عندما يحقق الإيمان، عندما يحقق الإيمان كما قال عليه الصلاة والسلام: خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره، كما قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، والمسلم من سلم اللسان من سلم الناس من لسانه ويده. فالمؤمن الذي يجاهد نفسه على تكميل إيمانه وتتميم دينه كله خير. مثله مثل النخلة: ما أخذت منها من شيء نفعك، ليس فيه مضرة، وتؤمن بوائقه، ولا يكون منه عدوان أو بغي أو ظلم أو نحو ذلك من المعاني، بل إن وجد شيء من هذه المعاني أو الأوصاف فهذا دليل نقص إيمانه، دليل نقص إيمانه وضعف دينه، وإلا لو تحقق فيه الإيمان لكان كله نفع. قال: كشجرة طيبة، كما أنها طيبة فهو أيضا طيب. ولهذا يقال لأهل الجنة يوم القيامة عند الإذن لهم بدخول الجنة، يقال: طبتم فادخلوها خالدين، عطف الدخول بحرف الفاء على ماذا؟ على وصفهم بالطيب، مما يشعر أن هذا الوصف هو سبب الدخول، طبتم فادخلوها، أي بسبب طيبكم، طيبهم في عقائدهم، في قلوبهم، في أعمالهم، عباداتهم، أخلاقهم، تعاملاتهم، طبتم. ولهذا قال العلماء: الجنة دار الطيب الذي لا خبث فيه، الجنة دار الطيب الذي لا خبث فيه. ومن يأتون يوم القيامة من حيث وجود الطيب فيهم أو عدمه ينقسمون إلى أقسام ثلاثة: قسم يأتي يوم القيامة بطيب لا خبث فيه، بطيب لا خبث فيه، وهؤلاء يدخلون الجنة دخولا أوليا. ما معنى دخولا أوليا؟ أي بدون حساب ولا عذاب، لأنه جاء بطيب لا خبث فيه، فيدخلون الجنة دخولا أوليا. والقسم الثاني خبث لا طيب فيه، وهؤلاء المشركون والكفار، وهؤلاء كما أخبر الله جل وعلا لا يدخلون الجنة، لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. قال جل وعلا: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. فهذا القسم الثاني. القسم الثالث: من يأتي يوم القيامة بطيب شابه خبث، خالطه خبث، ويكون الخبث الذي شابه دون الشرك والكفر بالله، لأن خبث الشرك إذا وجد وخبث الكفر إذا وجد أفسد كل شيء وأبطل كل شيء. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. فقسم من الناس يأتي يوم القيامة ومعه طيب، طيب التوحيد والإيمان، صحة الاعتقاد، العبادة لله تبارك وتعالى، لكنه يحمل شيء من الخبث من كبائر الذنوب والآثام ونحو ذلك. فهؤلاء لا يكون دخولهم الجنة إلا بعد التنقية والتطهير، لأن الجنة دار الطيب المحض، الجنة دار الطيب المحض، شيء من الخبث ما يصلح، فهي دار الطيب المحض، أما إذا وجد شيء من الخبث لا يصلح للدخول، فلا يكون دخوله إلا بعد التنقية والتطهير. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في بعض كتبه: هناك ثلاثة أنهر من تطهر بها في الدنيا طهرته، وإلا طهر يوم القيامة في نهر جهنم. قال: التوبة الصادقة أو التوبة النصوح، والحسنات الماحية، والمصائب المكفرة. فهذه الأنهر الثلاثة في الدنيا تطهر الإنسان مما وقع فيه: توبته إلى الله، والتوبة تجب ما قبلها، والحسنات. قال تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. وقال عليه الصلاة والسلام أتبع السيئة الحسنة تمحها. والأمر الثالث المصائب، جاء في الحديث ما أصاب العبد من هم ولا نصب ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر بها من خطاياه. فإذا تطهر بشيء من هذه الأنهر طهرته، وإلا طهر في النار يوم القيامة. ولهذا جاء في الحديث في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي سعيد الخدري وغيره، جاء ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لخروج أهل الكبائر من الموحدين من نار جهنم، أجارنا الله وإياكم، خروجهم من نار جهنم، بل جاء في بعض الأحاديث وصف حالهم وكيف يكون إخراجهم من النار، كما جاء في الصحيح أن الله جل وعلا إذا أذن بخروجهم قال يخرجون ضبائر ضبائر، جاء في الحديث يخرجون ضبائر ضبائر أي جماعات جماعات، لا يخرج أهل الكبائر من النار دفعة واحدة، بل يخرجون ضبائر ضبائر أي جماعات جماعات، وذلك لأن كبائرهم متفاوتة وذنوبهم متفاوتة، فلا يكون خروجهم في وقت واحد أو في آن واحد، بل يخرجون ضبائر ضبائر. فمن أذن الله جل وعلا بخروجه تميته النار إماتة، ويخرج منها وقد تفحم، تميته النار إماتة ويخرج منها فحما، كما جاء في الحديث يخرج من النار قطعة من الفحم، قطعة من الفحم ميت أماتته النار، ثم يلقى، الحديث في الصحيحين، ثم يلقى في نهر الفردوس، قطع الفحم هذه التي أخرجت من النار تلقى في نهر الفردوس في الجنة، قال عليه الصلاة والسلام فيحيون بمائه كما تنبت الحبة في حمير السيل، كما تنبت الحبة في حمير السيل أي الحبوب التي يحملها السيل إذا جاء يطفح، إذا جاء السيل وملأ الأودية، الأودية يكون فيها حبوب، الأودية اليابسة الجافة يكون فيها حبوب، وإذا جاء السيل يطفح وملأ الوادي الحبوب لا تبقى في القاع، وإنما تطفح تطفو على متنه، فيلقيها السيل على جنبتيه، ثم ماذا يحدث؟ تحيا هذه الحبوب وتنبت بماء السيل على جنبتيه. فهؤلاء يلقون في نهر الفردوس فيحيون بمائه وينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، حتى إن بعض الصحابة لما سمع هذا الحديث قال سبحان الله، كأن النبي صلى الله عليه وسلم عاش في البادية. أهل البوادي هم الذين يعرفون مثل هذا الأمر لأنهم يعاينونه، ومن سواهم عندما يأتي إلى الوادي ويرى جانبه أخضر ممتد الخضار على جانب الوادي لا يدري من أين جاءت هذه الحبوب، ولو سألته قلت له هذه الحبوب التي على جانب الوادي أو هذه الزرع من أين جاء لا يدري، بينما هذه حبوب حملها السيل وأصبح يلقيها على جنبتيه فتنبت وتحيا بماء السيل. فأهل الكبائر شأنهم كذلك، أهل الكبائر وأهل المعاصي الذين لقوا الله سبحانه وتعالى بها لم يتوبوا منها ولم يحصل لهم في الدنيا تمحيص أو تطهير وتنقية يكون هذا شأنهم، يدخلون النار ثم يخرجون منها بهذه الصفة، لأن دخول الجنة لا بد فيه من الطيب، طبتم فادخلوها، أما طيب بخبث ليس أهلا، طبتم فادخلوها خالدين. هذا قيد الدخول وضابط الدخول، قيد الدخول وضابطه طبتم. ولهذا في الآية المتقدمة قال: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة. فالمؤمنون هم أهل الطيب، طابوا بالإيمان، طابت قلوبهم به وأعمالهم ومعاملاتهم وأخلاقهم وآدابهم، طابوا بهذا الإيمان، وكانت حياتهم لأجل الإيمان، وكانت وفاتهم عليه في الدعاء الماثور: اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته فتوفه على الإيمان. وفي القرآن قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فالشجرة الطيبة، شجرة الإيمان، صفتها الطيب، والطيب لا يختص بطيب المظهر، بل طيبها في مظهرها ومخبرها، كما هو الشأن في المؤمن، طيبه في ظاهره وباطنه، في سره وعلانيته، ظاهره وباطنه سواء، بخلاف حال من يظهر ما لا يبطن ويعلن ما لا يسر. فهذا الأمر الأول في الآية الكريمة. والأمر الثاني ثبات الأصل، قال: أصلها ثابت. وهذا مثل لشجرة الإيمان في قلب المؤمن، أصلها ثابت أي راسخ متمكن. وفي هذا الباب، باب الثبات، تعد النخلة أقوى الأشجار. قد تأتي رياح عاتية تقتلع كثير من الأشجار، والنخل في الغالب يكون له الثبات، له عروق ضاربة في الأرض، في بطون الأرض، وماسك أصلها في الأرض، بخلاف كثير من الأشجار التي ليس في عروقها وأصولها عمق، مثل ما في الآية التي بعدها: اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. فالإيمان في المؤمن الصادق مع الله تبارك وتعالى له عمق إيمانه، له أصول راسخة ثابتة قوية. ولعلك بهذا تدرك المعنى المراد بقول الله تبارك وتعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. قل لم تؤمنوا، هؤلاء الذين قيل لهم قل لم تؤمنوا ليسوا كفارا ولا منافقين، بل مسلمون. ولهذا قال الله: ولكن قولوا أسلمنا. وذلك لأن رتبة عمق الإيمان ورسوخ الإيمان وتمكن الإيمان في القلب لم يصلوا إليها، ولهذا قال: قولوا أسلمنا. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، أي لم يرسخ ولم يتمكن. فالمؤمن قوي الإيمان لإيمانه عمق ورسوخ في قلبه وثبات، ومن الناس من عنده إيمان لكنه ضعيف، ليس هناك عمق في الإيمان ورسوخ. قال تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، من الناس من يعبد الله على حرف. أحد السلف سئل: أيزيد الإيمان وينقص؟ قال: نعم يزيد، حتى يكون أمثال الجبال، ومعروفة الجبال في قوتها وثباتها وقرارها. قال: نعم يزيد حتى يكون أمثال الجبال، وينقص حتى لا يبقى منه شيء، وينقص حتى لا يبقى منه شيء، يضعف يضعف يضعف إلى أن يذهب، فهو يزيد وينقص، ولزيادته أسباب ولنقصانه أسباب. وهذا أمر سيتحدث عنه المصنف رحمه الله تعالى في فصل نافع في هذا الكتاب، التوضيح والبيان لشجرة الإيمان. فالإيمان له أصل، له أصل مثل الشجرة، أصلها ثابت. الإيمان له أصل ثابت، أصل ثابت. وكما أن النخلة لا تقوم إلا على أصلها، ولو قطع أصلها ماتت، فكذلك الإيمان لا يقوم إلا على أصوله، فإذا انتفت أو انتفى شيء منها لم يبقى إيمان، لأن الإيمان لا يقوم إلا على أصوله. ولهذا تأتي الآيات الكثيرة في القرآن تقرر هذا المعنى، مثل قوله تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقوله تبارك وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. والآيات في هذا المعنى كثيرة، ولهذا فإن الإيمان إذا انتفى بطلت الأعمال وحبطت، كما قال جل وعلا: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. فكما أن الشجر لا قيام له إلا على أصوله، والبيوت لا قيام لها إلا على عمادها، والبيت لا يبتنى إلا بأعمدة ولا عماد إذا لم ترس أو تاد، فكذلك الإيمان لا قيام له إلا على أصوله. وأصوله هي التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جبريل عندما سأله عن الإيمان، قال: أخبرني عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فهذه الستة هي أصول الإيمان التي عليها قيام شجرة الإيمان. ومثل هذه الأصول الستة في الإيمان مثل الأصل الذي تقوم عليه النخلة. قال الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. قال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فالإيمان له أصول لا يقوم الإيمان إلا عليها، وهذه الأصول للإيمان لا ينتفع بعمل ولا يستفاد من طاعة وعبادة إلا بوجوده. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، فهذا الحد الذي هو وجود الإيمان في القلب بدون ريب لا يقبل العمل إلا به. هناك حد أعلى منه وهو حد الرسوخ وعمق الإيمان في القلب واتساع مساحته في القلب ودوام استحضاره واستذكاره والاجتهاد في تقويته وتنميته، فهذا باب آخر. ولهذا تفاوت أهل الإيمان في الإيمان، ليسوا فيه على درجة واحدة، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فليس أهل الإيمان في الإيمان على رتبة واحدة. والأمر الثالث في هذه الشجرة قيام الفرع، قال: وفرعها في السماء، وفرعها في السماء. النخلة لها فروع، والنخلة باسقات لها طلع نضيد، لها فروع، وشجرة الإيمان لها فروع وفروعها كثيرة. وسيأتي معنا لاحقا قول النبي عليه الصلاة والسلام: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. فشجرة الإيمان لها فروع، وفروعها هي الطاعات الزاكية والعبادات المتنوعة والأخلاق الفاضلة والمعاملات الكريمة والآداب الكاملة، هذه كلها فروع لشجرة الإيمان. وفروع الإيمان إيمان، وسيأتي أيضا بيان هذا، كما أن فروع الشجرة يشمله اسمها، فاسم الشجرة ليس خاصا بأصل الشجرة فقط، بل الشجرة اسم يتناول الأصل والفرع، والإيمان اسم يتناول الأصل والفرع، يتناول أصل الإيمان وفرع الإيمان. ولهذا أيضا تختلف هذه الأمور في التأثير على في تأثيرها على الإيمان. الأصل إذا قطع انتهى، الأصل إذا قطع انتهى الإيمان، والفروع إذا أخذ بعضها نقص، إذا أخذ بعضها نقص، نقص الإيمان وضعف إلى أن يصل به الحد والحال إلى أنه ربما قد يذهب وينتهي. والأمر الرابع في الآية كثرة الثمر، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، فهي تثمر ثمرا نافعا كثيرا يستفاد منه وينتفع منه كل حين. وهذا أمر معروف لدى الناس، ثمرة النخلة من قديم قبل وجود الثلاجات والبرادات والحافظات، قبل حين قبل هذه كانت ثمرة النخلة تؤكل على مدار العام، تؤكل على مدار العام في كل أيام السنة، في وقت الإثمار تؤكل رطبا وبسرا وبلحا، وفي بقية العام تؤكل تمرا. فثمر النخلة مع الناس وفي متناولهم على مدار العام، وبيت لا تمر فيه جياع أهله، فهي مثمرة، ثمر كثير منتفع به كل وقت وكل حين. والإيمان له ثمار، وثمار الإيمان لا تختص بوقت معين أو زمن معين، بل لا يزال الإيمان يغدق على أهله بفضل الله ومنه الثمار المتنوعة والخيرات الكثيرة والجنى اللذيذ والأكل الطيب في كل وقت وحين في الدنيا والآخرة. فهذا الشأن في ثمار شجرة الإيمان. وسيأتي عند المصنف رحمه الله فصل نافع حول ذكر فوائد الإيمان، ذكر فوائد الإيمان وثمرات الإيمان على أهله في الدنيا والآخرة. ولعلنا بما سبق من خلال هذا المثل العظيم المضروب في القرآن المفسر والمبين في سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أدركنا حقيقة الإيمان العظيمة، ألا وهي أن الإيمان شجرة، والشجرة تحتاج إلى مكان تغرس فيه، تحتاج إلى مكان تغرس فيه. وحتى في هذا الأمر مثل الإيمان مثل النخلة، النخلة لا تنبت في كل مكان، لا تنبت في كل مكان، وفي بعض الأمكنة تنبت ولا تثمر، في بعض الأمكنة وبعض الترب تنبت ولكن لا تثمر، وفي في في بعض الترب أيضا تنبت نباتا من أبدع ما يكون وأحسن ما يكون. فشجرة الإيمان لها مكان تغرس فيه، ولها أصل، ولها فرع، ولها ثمر، ولها سقي. كل هذه الأمور متحققة لشجرة الإيمان، لها مكان تغرس فيه، ومكانها قلب المؤمن، القلب الذي شرحه الله عز وجل، أو الصدر الذي شرحه لأن يكون غرسا أو مكانا لهذا الغرس. ليست كل قلوب الناس صالحة لهذا، إلا القلب الذي أو الصدر الذي يشرحه الله عز وجل فيكون متهيئا صالحا لأن تنبت فيه هذه الشجرة. وأكثر قلوب الناس غير صالحة، كما قال الله عز وجل: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. في آية أخرى قال: وقليل ما هم. فليست كل القلوب صالحة، وإنما القلب الصالح لهذه الشجرة هو ذلك القلب الذي أكرمه الله ومن عليه بأن أصبح صالحا لأن تنبت فيه هذه الشجرة. وهذا المعنى واضح في قوله تبارك وتعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. الكافر الضال يرى الشرك هو الدين، ويرى الكفر بالله تبارك وتعالى هو الهدى، فقلبه مظلم، قلبه مظلم. وإذا دعي إلى الإيمان ولم يشرح صدره رب العالمين للدخول في الإيمان لا يستجيب، بل يعارض الإيمان بعقليات ساقطة وأفكار رديئة وصدود وإعراض وإباء واستكبار وعناد، كما هو مبين في آيات كثيرة في القرآن الكريم. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، حتى يصبح الحال مثل هذا الوصف، اشمئزاز واستنكاف واستكبار وعناد وإباء إلى آخره. فالقلب الذي يصلح لأن يكون مكانا لهذا الغرس المبارك، غرس شجرة الإيمان، هو قلب المؤمن، هو القلب الذي شرحه الله عز وجل للإيمان. أفمن شرح الله صدره للإيمان فهو على نور من ربه، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. فالصدر الذي شرحه الله عز وجل هو المكان الصالح لأن تغرس فيه هذه الشجرة، فإذا هي لها مكان تغرس فيه ولها أصل. وعرفنا أصول شجرة الإيمان وهي الأصول الستة، ولها فرع، وفروعها عرفناها: الطاعات والعبادات والأخلاق والآداب، فهذه كلها فروع لشجرة الإيمان. ولها ثمر، وثمارها أيضا عرفناها، وهي كل خير يناله المؤمن في الدنيا والآخرة فهو ثمرة من ثمار الإيمان ونتيجة من نتائجها، وسيأتي عند المصنف رحمه الله تفصيل لهذا. ولها سقي، كما أن النخل وعموم الشجر لا حياة له إلا بأن يسقى بالماء، فكذلك شجرة الإيمان لها سقي خاص لا تحيا إلا به، بدونه تموت، كما قال الله تبارك وتعالى: أومن كان ميتا فأحييناه. فشجرة الإيمان لا تحيا إلا بسقي خاص. قال الله تعالى عن هذا السقي: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. إذا دعاكم لما يحييكم، استجيبوا لله وللرسول، لله في كتابه وللرسول صلى الله عليه وسلم في سنته، لما يحييكم. فشجرة الإيمان لا تحيا إلا بهذا السقي، كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ولهذا فإن سقي شجرة الإيمان هو الوحي كتابا وسنة. كلما عظم حظ الإنسان من هذا السقي زادت حياته شجرة الإيمان في قلبه ونفسه، وكلما نقص حظه من هذا السقي ضعف، كما هو الحال في النخل وبقية الشجر. كما أن الشجر لا يحيا إلا بالماء، فكذلك الإيمان لا حياة له إلا بالوحي، سقيه الوحي. قد جمع بين هذين النوعين من السقي، سقي الأشجار بالماء وسقي الإيمان بالوحي، في آيتين من سورة الحديد، وهما قول الله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. فهذا فيه جمع بين هذين النوعين من السقي، سقي الإيمان بالوحي، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، وسقي الشجر بالماء، اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. وهذا فيه دعوة لعقل الخطاب، تفكر في هذا الأمر، كما أن الأرض الميتة إذا أنزل الله عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، فأيضا القلوب الميتة إذا أكرمها الله عز وجل بقبول سقي الوحي أيضا اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج من أنواع الطاعات والعبادات والأخلاق والآداب وغير ذلك مما يتفرع عن شجرة الإيمان. الشاهد أن الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الكتاب بناه على هذا الأصل، أن الإيمان مثله مثل الشجرة، وبدأه بالآية الكريمة في سورة إبراهيم: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. أنا أتوقع أن بعضكم ربما يقول إذا كانت هذه المقدمة ماذا سيفعل بنا. لا، هذه أساس الموضوع وتلخيص له، وبها جمع لجوانبه، وبعد هذه المقدمة المرور على الكتاب وما فيه من الفوائد يكون بإذن الله تبارك وتعالى في النفوس تهيئ له واستعداد لفهمه، وإلا الكتاب لا يحتاج إلى شرح، كتاب لا يحتاج إلى شرح، بل معانيه واضحة وبينة وظاهرة، وسيكون عليها تعليقات خفيفة يسيرة بحسب ما يقتضيه المقام بإذن الله تبارك وتعالى. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي غرس شجرة الإيمان في قلوب عباده الأخيار وسقاها وغذاها بالعلوم النافعة والمعارف الصادقة واللهج بذكره آناء الليل والنهار، وجعلها تؤتي أكلها وبركتها كل حين من الخيرات والنعم الغزار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الواحد القهار الكريم الرحيم الغفار. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الرسول المصطفى المختار. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه البررة الأخيار. هذا يسميه أهل العلم، هذا البدء يسميه أهل العلم براعة الاستهلال، لأنك من حين تقرأ الاستهلال تدرك المضمون وتعرف المقصود، وأن الحديث سيكون في كذا أو حول ذلك الموضوع. فالشيخ بدأ بحمد الله عز وجل على هذه النعمة التي هي أعظم النعم وهي غرس شجرة الإيمان في قلوب الأخيار من عباده، ومن كتب الله تبارك وتعالى لهم الإيمان وأيدهم تبارك وتعالى بروح منه. ثم قال: أما بعد، فهذا كتاب يحتوي على مباحث الإيمان التي هي أهم مباحث الدين وأعظم أصول الحق واليقين. وهذا فيه التنبيه على أن مباحث الإيمان هي أهم المباحث على الإطلاق، لأن الإيمان هو الغاية العظمى والهدف الأجل الأسمى، فهو أعظم المقاصد وأجل الغايات وأنبل الأهداف، وهو الغاية التي خلق الخلق لأجلها وأوجدوا لتحقيقها. وهذا فيه تنبيه من الكاتب رحمه الله تعالى إلى الاهتمام بهذا الموضوع والعناية به، لأن الموضوع المبين في هذا الكتاب أهم الموضوعات وأولاها بالعناية والاهتمام. ولهذا تلاحظ أن النبي عليه الصلاة والسلام في الدعاء الثابت في الصحيح قال: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي. بدأ بماذا؟ بأهم الأمور وهو الدين، قال: أصلح لي ديني، فهو المقدم وبه يبدأ، لأنه أعظم غاية وأنبل هدف وأجل مطلوب. قال: مستمدا ذلك من كتاب الله الكريم الكفيل بتحقيق هذه الأصول تحقيقا لا مزيد عليه، ومن سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم التي توافق الكتاب وتفسره وتعبر عن كثير من مجملاته وتفصل كثيرا من مطلقاته. وهذا فيه التنبيه على المصدر الذي استقي منه هذا الكتاب، فبين رحمه الله تعالى أن هذا الكتاب مستقى من الكتاب والسنة، متلقى من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. والكتاب والسنة هما ينبوع الإيمان ومصدره، ولا مجال لمعرفة الإيمان إلا من خلال مصدره الكتاب والسنة، لا مجال لمعرفة الإيمان إلا من خلال مصدره الكتاب والسنة. وهذه مسألة مهمة لابد من الوقوف عندها والتنبيه عليها. هل يمكن لأحد أن يعرف حقيقة الإيمان بدون الوحي، بدون الكتاب والسنة؟ الجواب لا. حتى لو كان على علم باللغة وخبرة تامة بدلالات اللغة العربية، لا يمكن له أن يعرف الإيمان وحقيقته إلا من خلال الوحي. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة الوفد، وفد عبد القيس الذين جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا: يا رسول الله، إن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، وإنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام، وإنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام، فمرنا بقول فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. قال: آمركم بالإيمان بالله، أتدرون ما الإيمان بالله؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. هذا الشاهد: الإيمان حقيقة شرعية لا يمكن أن تعرف إلا من خلال ماذا؟ إلا من خلال الوحي. كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. ولهذا قالوا الله ورسوله أعلم. قالوا وما الإيمان؟ قال تدرون ما الإيمان؟ قالوا وما الإيمان؟ الله ورسوله أعلم. فالإيمان حقيقة شرعية لا سبيل لمعرفتها إلا من خلال الكتاب والسنة. وهؤلاء الذين سألهم النبي عليه الصلاة والسلام عن الإيمان قال أتدرون ما الإيمان، وأخبروا بأنهم لا علم لهم به، هل هم أهل لسان عربي أو لا؟ هل يعرفون مدلول كلمة إيمان لغة أو لا يعرفون؟ الجواب يعرفون، يعرفون مدلولها في اللغة، لكن الإيمان حقيقة شرعية لا تعرف باللغة مجردة. وهذا مثل الصلاة والصيام والحج وغير ذلك من الحقائق الشرعية. من يعرف معنى الصلاة لغة، هل هذه المعرفة يدرك بها حقيقة الصلاة شرعا؟ هل لأحد أن يعرف حقيقة الصلاة بدون الوحي؟ هل لأحد أن يعرف حقيقة الحج بدون الوحي؟ حقيقة الصيام بدون الوحي؟ هذه ألفاظ عربية، الصيام، الحج، الصلاة، ومعروف معناها في اللغة، لكنها في الوقت نفسه حقائق شرعية لا يمكن أن تعرف إلا من خلال الوحي. وبهذا تدركون الخطأ الذي يوجد في كثير من الكتب التي تؤلف في الإيمان، ويقولون فيها الإيمان لغة هو التصديق وشرعا هو التصديق. مثل لو يقول قائل الصلاة لغة الدعاء والصلاة شرعا الدعاء، الحج شرعا القصد، الحج لغة القصد والحج شرعا القصد. هل الحقيقة اللغوية، هل الحقيقة الشرعية تعرف من مجرد اللغة؟ الجواب لا، وإلا لو كانت تعرف لا أجابوا، يعرفون معنى الإيمان لغة. قال أتدرون ما الإيمان؟ قالوا الله ورسوله أعلم، فبين لهم عليه الصلاة والسلام. وقبل هذا قول الله سبحانه وتعالى في سورة الشورى لنبيه صلى الله عليه وسلم قال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا، ما هو الوحي، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، أي نهديه إلى الإيمان وحقيقة الإيمان والقيام بالإيمان. فالإيمان لا يعرف إلا من خلال الوحي، تفاصيله وشرائعه وحقائق الإيمان لا يمكن أن تعرف إلا من خلال الوحي. ولهذا من طلب لنفسه معرفة الإيمان بغير الوحي يضل، سواء بالعقل أو الفكر أو الوجد أو غير ذلك، من طلب لنفسه معرفة الإيمان بغير الوحي يضل. كما قال ابن أبي العز رحمه الله في شرحه العقيدة الطحاوية قال كيف يرام الوصول إلى معرفة الأصول بغير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أي لا يمكن. الذي يريد أن يعرف الإيمان يأخذه من أصله ومنبعه ومورده العذب، كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. يقول ابن القيم رحمه الله كان شيخ الإسلام يقول من فارق الدليل ضل السبيل، ولا دليل إلا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فالذي يفارق الدليل قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم يضل السبيل. وهنا أيضا تعجب غاية العجب لأقوام يتحدثون عن الإيمان بل يتحدثون عن أصل أصول الإيمان وهو الإيمان بالله بالعقل المجرد بدون وحي، نظريات فلسفية وآراء منطقية، لو أنه كذا لكان كذا وكذا، ويجعلون هذا هو العمدة والأساس لمعرفة الإيمان. بل بلغ ببعضهم الحال تقديم العقل على النقل وجعل العقل مقدما وأنه هو الأصل والنقل هو الفرع والتبع. فكيف يعرف الإيمان بدون الوحي؟ كيف يعرف الإيمان بدون الوحي؟ فإذا الشيخ رحمه الله ذكر هنا من أين استمد بيان الإيمان في هذا الكتاب، قال: مستمدا ذلك من كتاب الله الكريم الكفيل بتحقيق هذه الأصول تحقيقا لا مزيد عليه، ومن سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم التي توافق الكتاب وتفسره وتعبر عن كثير من مجملاته وتفصل كثيرا من مطلقاته. ثم ذكر خلاصة للكتاب وفحوى الكتاب، فقال مبتدئا بتفسيره مثنيا بذكر أصوله ومقوماته ومن أي شيء يستمد، مثلثا بفوائده وثمراته وما يتبع هذه الأصول. هذا فحوى الكتاب، وهذا تلخيص جميل وبديع لما اشتمل عليه هذا الكتاب. فهو يقول لك هذا الكتاب يتكون من أمور ثلاثة، الأمر الأول الذي بدأ به تفسير الإيمان، قال مبتدئا بتفسيره، هذا الأمر الأول. وسيأتي فصل عند المصنف رحمه الله تعالى خاص بتفسير الإيمان وبيان حده، وذكر فيه أن حدود الأشياء تسبق أحكامها، وأن الفرع وأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. ولهذا بدأ أول ما بدأ بالتفسير، تفسير الإيمان وبيان حقيقة الإيمان. القسم الثاني من الكتاب تكلم فيه عن من أي شيء يستمد، الإيمان، يعني ما هي الأمور التي تمد الإيمان وتقوي الإيمان وتزيد الإيمان وتنمي الإيمان. فهذا تحدث عنه في قسم من أقسام هذا الكتاب الثلاثة. وفي القسم الثالث من الكتاب تحدث عن الثمار، ولهذا قال مثلثا بفوائده وثمراته. ثم أشار إلى الآية التي بنى عليها الكتاب، وهي قول الله تعالى في سورة إبراهيم: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. قال في التعليق على هذه الآية: فمثل الله كلمة الإيمان التي هي أطيب الكلمات بشجرة هي أطيب الأشجار، وهي تحديدا كما قدمت النخلة دون غيرها. الشجرة المعنية هنا النخلة، والشيخ قبل قليل قال لنا أن السنة ماذا؟ تفسر القرآن. فهذه الشجرة التي لم تعين في القرآن عينت في السنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروني عن شجرة لا يتحات ورقها، جعلها الله مثلا للمؤمن. وجاء في بعض روايات الحديث أنه تلا هذه الآية عليه الصلاة والسلام ثم قال: هي النخلة. فإذا المراد بالشجرة تحديدا وتعيينا النخلة، وهذا يدل على فضل النخلة وأنها أفضل الأشجار. ونحن في غنية في معرفة فضل النخلة وأنها أفضل الأشجار عن الحديث الذي لا يصح، وإن كان له شهرة عند بعض العوام: أكرموا عمتكم النخلة، حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذه الآية والحديث، حديث ابن عمر، فيهما دلالة واضحة على فضل النخل، لأن النخل من بين الأشجار كلها خص بهذه الفضيلة أن جعل مثلا للمؤمن، هذا يدل على فضل النخل وشرفه وأنه أفضل الأشجار. قال: موصوفة بهذه الأوصاف الحميدة. لاحظ الآن توضيح الآية، قال: فمثل الله كلمة الإيمان التي هي أطيب الكلمات بشجرة هي أطيب الأشجار موصوفة بهذه الأوصاف الحميدة. ما هي الأوصاف الحميدة؟ بينها، قال: أصولها ثابتة مستقرة، نماؤها مستمر، ثمراتها لا تزال كل وقت وكل حين تغل على أهلها، أي تثمر، تغل على أهلها وأن يجنون منها وتثمر لهم وعلى غيرهم المنافع المتنوعة والثمرات النافعة، فهي موصوفة بذلك. وهو يشير هنا رحمه الله إلى ماذا؟ يشير إلى التفاوت الذي يشير إلى أوجه الشبه التي بين المؤمن وبين النخلة. وعرفنا فيما سبق أن الآية ذكر فيها كم وجه شبه؟ أربعة: الطيب والأصل والفرع والثمر، هذه أربعة وجوه شبه بين المؤمن والنخلة، وليست هي هذه وحدها أوجه الشبه، بل العلماء رحمهم الله في تفسير هذه الآية وفي شرح الحديث، حديث ابن عمر، وأيضا في الكتب الأخرى التي تتناول هذا الموضوع، ذكروا أوجه شبه عديدة بين المؤمن وبين النخلة. وفي وقت ماضي كنت كتبت رسالة بهذا الحجم، بحجم هذه الرسالة، سميتها مماثلة المؤمن للنخلة، وجمعت فيها أوجه الشبه بين المؤمن وبين النخلة مما ذكره العلماء رحمهم الله في كتب الشروح، شروح الحديث وكتب التفسير، تفسير هذه الآية، فبلغ ما اجتمع عندي في تلك الرسالة وهي مطبوعة 18 وجه شبه بين المؤمن وبين النخلة، وبعضهم ذكروا أوجه ضعيفة متكلفة، بل أوجه لا يصلح أن تقال أصلا. وفي الكتاب المشار إليه تنبيه على ذلك وتبيين لأوجه الشبه الواضحة، وأيضا بيان لخطأ ما قيل من أوجه شبه فيها شيء من التكلف أو لا يصلح أن تقال أصلا، يعني أوجه ضعيفة واضحة الضعف. ثم قال: وهذه الشجرة متفاوتة في قلوب المؤمنين تفاوتا عظيما. هذه الشجرة متفاوتة في قلوب المؤمنين تفاوتا عظيما بحسب تفاوت هذه الأوصاف التي وصفها الله بها. هذه الأوصاف ما هي؟ الطيب والقوة الأصل ووجود الفرع والثمر. فكلما قويت هذه الأوصاف في المؤمن قويت ماذا؟ شجرة إيمانه، وكلما ضعفت فيه هذه الأوصاف ضعفت شجرة إيمانه. ولهذا كان أهل الإيمان في الإيمان متفاوتين، ليسوا على درجة واحدة، كما في الآية الكريمة: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. انقسموا إلى كم قسم؟ ثلاثة أقسام: فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. وفي سورة الرحمن قال: ولمن خاف مقام ربه جنتان ومن دونهما جنتان، بعدها بآيات قال: ومن دونهما جنتان. في سورة الواقعة قال: والسابقون السابقون أولئك المقربون. ثم ذكر أصحاب اليمين. فأهل الإيمان ليسوا فيه على رتبة واحدة بل متفاوتون، وسيأتي مزيد إيضاح وتبيين لهذا الأمر عند المصنف. وأذكر في هذا المقام قصة طريفة، أذكر مرة ألقيت محاضرة في مكة في لمجموعة من الحجاج من أمريكا، من بعض الوجهاء ومن المسلمين أهل اللسان الإنجليزي، ليسوا عرب بل مسلمين من الأمريكان. فاجتمعوا في فناء فيلا، حوش كبير وضع لهم أماكن للجلوس، وألقيت لهم محاضرة عن الإيمان، وتحدث عن جوانب من هذا الموضوع بشيء من الاختصار، وذكرت مثل النخلة. ثم وأنا أذكر هذا المعنى قلت: هل تعرفون النخلة؟ أسألهم، قالوا: لا. قلت: ما سبقا رأيت النخلة؟ قالوا: لا ما رأيناها. قلت: ولا واحد منكم رأى النخلة؟ قالوا: أبدا، كلنا ما رأينا النخلة، عندي مترجم. فقالوا: أبدا ما رأينا النخلة. قلت: أبدا كلكم رأيتوا النخلة؟ قالوا: أبدا نحن ما رأيناها. قلت: هذه النخلة كانت على يساري في نفس المكان الذي ألقيت عليهم الدرس، كان على يساري فيه نخلة، فقلت: هذه النخلة كلكم رأيتموها. وكان من الموافقات أن النخلة التي على يساري ضعيفة هزيلة، وقلت: هذه النخلة مقارنة بغيرها من النخل نخلة ضعيفة هزيلة. ولو تذهبون إلى بعض المزارع التي فيها نخيل ومعتنى بها تجدون منظر آخر يختلف عن هذه النخلة. وهذا أيضا وجه الشبه بين المؤمن وبين النخلة، النخل ليس على درجة واحدة، فيه الضعيف وفيه المريض وفيه المثمر وفيه غير المثمر وفيه ضعيف الثمر، فهو متفاوت. وكذلك أهل الإيمان في الإيمان ليسوا على درجة واحدة. الشيخ ختم المقدمة بنصيحة، نصيحة مفيدة جدا للمسلم ولطالب العلم، فما هي؟ قال: فعلى العبد الموفق، فعلى العبد الموفق أن يسعى لمعرفتها أي شجرة الإيمان، فعلى العبد الموفق أن يسعى لمعرفتها ومعرفة أوصافها وأسبابها وأصولها وفروعها. ويقف عند هذا الحد؟ لا، قال: ويجتهد في التحقق بها علما وعملا. لماذا؟ قال: فإن نصيبه من الخير والفلاح والسعادة العاجلة والآجلة بحسب نصيبه من هذه الشجرة. فكلما عظم نصيب العبد من هذه الشجرة الطيبة المباركة عظم نصيبه من الفلاح والسعادة والرفعة في الدنيا والآخرة. وسيأتي على هذا دلائل كثيرة عند المصنف رحمه الله عندما أخذ يتحدث عن فوائد الإيمان وثمراته. ثم بعد ذلك جاء الفصل الأول من فصول الكتاب في حد الإيمان وتفسيره، في حد الإيمان وتفسيره. أريد أن أسأل: هل الدرس بهذه الصفة ثقيل عليكم؟ إذا كان ثقيل حتى نحاسب من أعد الدرس. وأتوقف أنا عن، لأن حسب الترتيب يعني أن الدرس يستمر من بعد صلاة العصر إلى قرب صلاة العشاء أعانكم الله. فكثرة البيان والتفصيل مثل ما قال عثمان بن عفان رضي الله عنه، قال كثرة الكلام ينسي آخره أوله. وأنا وقتي هنا عندكم محدود يعني اليوم وغدا، فصبر جميل إذا كان تريدون نصبر كلنا ومعكم الأقلام تقيدون ما تيسر من الفوائد، وإن حبيت نتوقف الأمر لكم. هذا السكوت إيش يعني؟ لأن الموضوع يعني طويل بالنسبة لي. أنا مستعد يعني استمر معكم، لكن هل يعني ما أحب أن أكون ثقيل أو ممل أو تجاملوني، تكون هذا ضيف لازم نجلس نجامل، ما أحب أنا. إذا كان متعب لكم ها نعطيكم فترة شوي ترتاحون قليل، أو أسأل بعض الأسئلة في الذي مضى حتى نجدد النشاط. الدرس درسكم، الذي تحبونه أفعله أنا. ها كم باقي على أذان المغرب؟ باقي على أذان المغرب ربع ساعة. طيب إذن استعدوا لفائدة تأتي الآن هي أثمن ما يكون. تنشطوا، ستأتي فائدة الآن هي أثمن ما يكون، وهي بيت القصيدة. الآن أهم ما يكون معرفة الإيمان في هذا الفصل العظيم. قال فصل في حد الإيمان وتفسير الإيمان، حد الإيمان وتفسير الإيمان. ونبه الشيخ رحمه الله تعالى على أهمية هذا الفصل وعظيم شأنه بقوله حدود الأشياء وتفسيرها الذي يوضحها تتقدم أحكامها، مثل ما يقال الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فإن الحكم على الأشياء فرع عن تصورها. فمن حكم على أمر من الأمور قبل أن يحيط علمه بتفسيره ويتصوره تصورا يميزه عن غيره أخطأ خطأ فاحشا. إذن أهم ما يكون وينبغي أن يعتنى به في هذا الباب العظيم معرفة حد الإيمان وتفسير الإيمان. وهذا باب واسع، لكن كالتمهيد والتوطئة لكلام الشيخ رحمه الله وفيما بقي لنا من وقت إلى أذان المغرب، ألخص لكم حد الإيمان تلخيصا يريحكم بإذن الله من كثير من الطول والبيان في الكتب التي ألفت في الإيمان، وإن كان لا يغني لكنه يلخص ويجمع، وهو أن حد الإيمان وتفسيره مجتمع في خمسة أحاديث. حد الإيمان وتفسيره مجتمع في خمسة أحاديث، وهذه الأحاديث الخمسة، ما من كتاب ألف في الإيمان إلا وهي مذكورة فيه في الغالب قديما وحديثا. في خمسة أحاديث صحيحة ثابتة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، إذا عرفتها وحفظتها وفهمتها بإذن الله تكون فهمت الإيمان من جميع جوانبه لأنها جامعة. الحديث الأول حديث جبريل المشهور، وموضع الشاهد منه في بحثنا قول جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. بماذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان؟ وبحثنا الآن خاص بتفسير الإيمان وتوضيح الإيمان وبيان معناه. بماذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان لما سأله جبريل قائلا أخبرني عن الإيمان؟ فسره بماذا؟ بهذه الأصول الستة. هذه الأصول الستة: الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فأفاد هذا الحديث فيما يتعلق بتفسير الإيمان أن الإيمان لا يقوم إلا على هذه الأصول التي فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بها. فإنه عليه الصلاة والسلام فسر الإيمان في هذا الحديث بالعقائد الباطنة التي تكون في القلب، في باطن الإنسان، في قلبه. بهذا فسر عليه الصلاة والسلام الإيمان. فلو قيل لك ما الإيمان، وبناء على هذا الحديث قلت الإيمان، لا، الإيمان من تفسيره وتوضيحه وبيانه أن له أصول لا يقوم إلا عليها، وهي الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره. وهذه الأصول بيانها وتوضيحها وبسط القول فيها يوجد في كتب ماذا؟ كتب العقيدة، وتسمى أيضا الفقه الأكبر. فهذه الأصول تبسط وتبين في كتب الاعتقاد وكتب أصول الدين. هذا الحديث الأول. الحديث الثاني، الحديث المشهور عند أهل العلم بحديث وفد عبد القيس، والمصنف رحمه الله تعالى أورده في هذا الكتاب وأشرت إليه قبل قليل. قال: وفي حديث ابن عباس المتفق عليه في وفد عبد القيس حين وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم حيث قالوا مرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة، وسألوه عن الأشربة فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع: أمرهم بالإيمان بالله وحده، وقال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس. الحديث في الصحيحين. بماذا فسر النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان في هذا الحديث؟ تأمل الحديث. الحديث الأول حديث جبريل، عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الإيمان فيه بماذا؟ بالعقائد التي في القلب. وهذا الحديث فسر النبي صلى الله عليه وسلم فيه الإيمان بالأعمال الظاهرة، بالأعمال الظاهرة. قال: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان. فعلى ضوء هذا الحديث، الأعمال الظاهرة عموما تدخل في الإيمان أو لا تدخل؟ الشهادتان إيمان أو ليست إيمان؟ إيمان. قال: سيأتي الحديث أعلاها قول لا إله إلا الله، الشهادتان إيمان. الصلاة إيمان، داخلة في الإيمان، وجزء صلاتك جزء من إيمانك، وصيامك جزء من إيمانك، زكاتك جزء من إيمانك، فهي إيمان. ولهذا في القرآن قال الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم، لأنها نزلت في عندما تحولت القبلة وتساءل بعض الصحابة عن الذين ماتوا قبل تحول القبلة، ما شأن صلاتهم التي كانت إلى بيت المقدس؟ فأنزل الله: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم. فسمى الله تعالى الصلاة إيمانا. فالصلاة إيمان، والزكاة إيمان، والصيام إيمان، عموم الطاعات التي أمر الله تبارك وتعالى بها إيمان. إذن استفدنا من حديث وفد عبد القيس دخول الأعمال الصالحة في مسمى الإيمان، فهذه الفائدة الثانية في تفسير الإيمان. الفائدة الأولى في تفسير الإيمان التي استفدناها من حديث جبريل هي قيام الإيمان على العقائد القلبية الصحيحة، تؤمن بالله وملائكته إلى آخره. وحديث وفد عبد القيس استفدنا منه دخول الأعمال الظاهرة من صلاة وصيام وغير ذلك من الطاعات في مسمى الإيمان، هذا الحديث الثاني. الحديث الثالث حديث أبي هريرة في الصحيحين وموجود عند المصنف، قال عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. ماذا نستفيد من هذا الحديث في موضوعنا تفسير الإيمان؟ وانتبهوا للسؤال، ماذا نستفيد من هذا الحديث في موضوعنا تفسير الإيمان؟ نحن بحثنا الآن خاص في نقطة معينة، تفسير الإيمان، توضيح الإيمان، فماذا نستفيد من هذا الحديث في تفسير الإيمان؟ أزيد السؤال وضوحا، الحديث الأول استفدنا منه في تفسير الإيمان قيامه على العقائد الصحيحة، الحديث الثاني في تفسير الإيمان استفدنا منه دخول الشرائع، شرائع الإسلام الظاهرة والعبادات في الإيمان. هذا الحديث الثالث ماذا نستفيد منه في تفسير الإيمان؟ تفضل يا أستاذ. ها؟ لا، السؤال محدد، ماذا نستفيد منه في تفسير الإيمان؟ تفضل، السؤال لا يزال محدد، ماذا نستفيد منه في تفسير الإيمان؟ نحن الآن بحثنا نفسر الإيمان، نبين معنى الإيمان. الحديث الأول دخول قيام الإيمان على العقائد، الحديث الثاني دخول الشرائع في مسمى الإيمان، الحديث الثالث، تفضل. جميل جميل جميل جدا. الحديث الثالث يدل على أن ترك المعاصي ماذا؟ إيمان. الحديث يدل على أن ترك المعاصي إيمان، جزء من إيمانك تركك للمعاصي، ترك الزنا، ترك السرقة، ترك القتل إلى غير ذلك، هذا إيمان، هذا جزء من الإيمان، وهذه فائدة واضحة وعظيمة مستفادة من الحديث. الحديث الثاني حديث وفد عبد القيس يفيد دخول الأعمال الصالحة، دخول الأعمال الصالحة في مسمى الإيمان، وهذا الحديث الثالث حديث أبي هريرة يفيد أن ترك المعاصي والمحرمات داخل في مسمى الإيمان. ولهذا في هذا الحديث نفي الإيمان عمن اقترف هذه المعاصي، قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، نفي الإيمان عنه. وهنا أيضا لابد أن تنتبه بالمراد بالنفي الإيمان هنا حتى لا يقع الإنسان في خطأ أو باطل. ما المراد بنفي الإيمان؟ هل المراد بقوله لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، هل المراد بنفي الإيمان هنا نفي أصل الإيمان، بمعنى أن مثلا من وقع في شيء من هذه المعاصي خرج من الدين؟ هذه عقيدة الخوارج وعقيدة المعتزلة وغيرهم من أهل الضلال. فالنفي هنا لا ينصب على الأصل، لا ينصب على الأصل، وإنما المراد به نفي الإيمان الواجب، نفي كمال الإيمان الواجب. فإذا وقع إنسان والعياذ بالله في شيء من هذه المعاصي، هل وقوعه فيها يخرجه من الدين أصلا؟ الجواب لا. ماذا يصنع وقوعه فيها في إيمانه؟ يبقى ثابتا لم ينقص بوقوعه في هذه المعاصي؟ هل إيمان من لا يقارف هذه الذنوب خوفا من الله وإيمان من يقع في هذه الذنوب سواء؟ فمقارفة هذه الأعمال تنقص الإيمان. ولهذا يحتاج الإنسان أن يكون على بصيرة في هذا الباب لئلا يقع في أحد نوعين من الزلل: زلل من يخرج من يفعل هذه الأمور من الإيمان أصلا، وهذا باطل، وزلل آخر من يقول إنها لا تؤثر على الإيمان أصلا، لا تضعف الإيمان ولا تؤثر عليه، فهذا باطل وهذا باطل، والحق قوام بين ذلك. وليس هذا موضوع بحثنا الآن، نحن بحثنا في شيء معين وهو تفسير الإيمان، تفسير الإيمان. فماذا استفدنا من حديث أبي هريرة في تفسير الإيمان؟ الفائدة هي دل الحديث على دخول ترك المعاصي في مسمى الإيمان. وألخص الأحاديث الثلاثة مرة ثالثة: الحديث الأول حديث جبريل دل على قيام الإيمان على العقائد الصحيحة، الحديث الثاني حديث وفد عبد القيس دل على دخول الأعمال والشرائع والعبادات في مسمى الإيمان، الحديث الثالث حديث أبي هريرة دل على دخول ترك المعاصي والبعد عن الآثام في مسمى الإيمان. الحديث الرابع مشهور عند أهل العلم بحديث الشعب، وهو حديث أبي هريرة وهو في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. هذا الحديث مفيد فائدة عظيمة جدا في تفسير الإيمان. قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة، بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. والحياء شعبة من شعب الإيمان. إذا تأملت هذا الحديث أفادك في موضوع تفسير الإيمان أن الإيمان ليس شيء في القلب فقط، الإيمان ليس شيء في القلب فقط، ولا أيضا في القلب واللسان فقط، بل الإيمان في القلب واللسان والجوارح، كما هي عقيدة أهل السنة في تعريف الإيمان وتفسيره. يقول: الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. ويقولون أيضا: الإيمان قول وعمل، ويقولون أي الإيمان قول واعتقاد وعمل. فإذا الإيمان منه ما هو في القلب، ومنه ما هو في اللسان، ومنه ما هو في الجوارح. وفي ضوء هذا الحديث في بحث تفسير الإيمان، من فسر الإيمان وحصره في القلب فقط يكون ماذا؟ مخطئا. أو فسر الإيمان وحصره في القلب واللسان فقط يكون مخطئا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث فسر الإيمان وبينه بما هو شامل للقلب واللسان والجوارح. قال: أعلاها قول لا إله إلا الله. أعلاها الضمير يعود على الشعب الإيمان، أعلاها قول لا إله إلا الله، هذه أعلى شعب الإيمان، وهذا فيه دلالة على فضل كلمة التوحيد لا إله إلا الله. قول لا إله إلا الله هذه أعلى شعب الإيمان. ما المراد بقول لا إله إلا الله؟ أي قولها بالقلب اعتقادا، والأذان قولها بالقلب اعتقادا وباللسان نطقا. وهذه فائدة تقيدها، القول إذا أطلق يشمل قول القلب وقول اللسان. يعني لما يقول الله في القرآن قولوا آمنا بالله، إيش المراد؟ أي قولوا بقلوبكم معتقدين وبألسنتكم ناطقين ومتلفظين. فقوله أعلاها قول لا إله إلا الله، أي قولها باللسان نطقا وبالقلب عقيدة. وفي هذا تنبيه أن لا إله إلا الله لا يكفي نطقها باللسان دون ماذا؟ دون عقيدة. قال الله عن المنافقين إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمن، هذا باللسان، قالوا نشهد إنك لرسول الله، هذا باللسان فقط. فالإيمان قول لا إله إلا الله باللسان والقلب، باللسان نطقا وبالقلب اعتقادا. قال وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وإماطة الأذى عن الطريق ما شأنه؟ عمل باليد يفعل الإنسان بيده، هذا إيمان، هذا جزء من الإيمان وداخل في مسمى الإيمان، والنبي عليه الصلاة والسلام عده إيمانا. فأفاد الحديث دخول الأعمال التي الأعمال الصالحة التي يقوم بها الإنسان بجوارحه في الإيمان. وختمه بقوله والحياء شعبة من شعب الإيمان. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.